الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكما ذكرنا سابقا مرارا وتكرارا أن الأعداء يتربصون بنا الدوائر، فعلى مدار التاريخ والأعداء يحاولون تشكيك الناس وصرفهم عنه بأي طريقة، يريدون أن يصرفوهم عن الدين بأي طريقة ووسيلة. واعلم أن الأعداء ليسوا من الخارج فقط بل من الداخل كذلك، وقد ظهر ذلك جليا في زماننا، فتجد أناسا مسلمين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي الظاهر مسلمين، ولكنهم يطعنون في الدين بكل ما أوتوا من قوة، ومع أنهم مسلمون ولهم أسماء مسلمة، فتجد اسمه إسلام، إبراهيم، أحمد، خالد، ولكن يحقدون على الإسلام حقدا أشد من الأعداء أنفسهم. ولذلك تجد أناسا بأسماء إسلامية يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه. ومن هذه الطعون إن كثرة أحاديث أبي هريرة مع قصر مدة مصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه وضع أحاديث كثيرة من عنده ونسبها كذبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أنهم كانوا يتهمون أبا هريرة بكتم العلم، ولكنهم يتهمونه الآن بوضع الأحاديث، يعني يتهمون بالشيء وضد، فأين عقول هؤلاء؟ ولكن أبو هريرة رضي الله عنه له كثير من الأحاديث بسبب قوة حفظه الخارقة، ولا أدري لماذا يعجب الطاعنون من قوة حافظة أبي هريرة. فليس هذا مجالا للدهشة والطعن، لأن كثيرا من العرب قد حفظوا أضعاف أضعاف ما حفظه أبو هريرة، فكثير من الصحابة حفظوا القرآن الكريم والحديث والأشعار، فماذا يقول الطاعنون في هؤلاء؟ وماذا يقولون في حفظ أبي بكر الصديق لأنساب العرب؟ ماذا يقول الطاعنون في حماد بن سابور بن المبارك أول من لقب بالراوية، أول من لقب بالراوية وكان من أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتها، وكان يحفظ المعلقات السبع، وكان يحفظ على كل حرف من حروف المعجم 100 قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون الإسلام. ثم معظم الأحاديث التي رواها أبو هريرة لم ينفرد بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شاركه في روايتها غيره من الصحابة. ثم إذا وجدت الطعن في الصحابة فلا بد أن تجد الشيعة. ولكن لماذا يطعن الطاعنون من الشيعة على كثرة أحاديث أبي هريرة ولا يطعنون على بعض رواة الشيعة، ومنهم جابر بن يزيد الجعفي الذي روى عن الإمام محمد الباقر 70,000 حديث، وعن باقي أئمة الشيعة 140,000 حديث، ومنهم أيضا أبان بن تغلب الذي روى عن الإمام جعفر الصادق 30,000 حديث، ومنهم كذلك محمد بن مسلم الذي روى عن الإمام محمد الباقر 30,000 حديث، وعن الإمام جعفر الصادق 16,000 حديث. ومع أننا نعلم أنهم كاذبون، ولكن الشيعة يصدقون بأنهم رووا هذه الأحاديث فعلا، في حين أن أبا هريرة قد روى أقل من ذلك بكثير، حيث بلغ عدد أحاديث 5,000 حديث و374 حديثا. وهذا يبين تناقض هؤلاء الطاعنون. وقد شهد الصحابة والتابعون وأهل العلم جميعا لأبي هريرة بقوة الحفظ وحضور الذاكرة. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب: يا أبا هريرة، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه: هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات. وقال الذهبي أيضا: أبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأدانه بحروفه. ثم إن كثرة الأحاديث التي رواها وحملها عن النبي صلى الله عليه وسلم لها أسباب مشروعة ساعدته على حفظها، ومن أهمها أولا كثرة ملازمة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الشيخان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، يعني كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء لا يتركه أبدا، فلم يكن هناك شيء يشغله عن مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب كذلك التي أعانته على هذا الأمر بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بحفظ الحديث. روى البخاري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك. فبسطه قال فغرف بيدي، ثم قال: ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. ثانيا تأخر وفاة أبي هريرة، حيث إنه مات عام 59 من الهجرة وكان عمره 78 سنة. يعني عمر أبو هريرة رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 48 سنة، يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها الناس. فبعد كل هذا كيف يأتي هؤلاء ويقولون أن أبا هريرة كان يضع الحديث؟ هذا إن دل فإنما يدل على جهل وحقد دفينين، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الشبه كذلك التي أثاروا حول أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا عمر بن الخطاب أنهم قالوا قال عمر بن الخطاب لأبي هريرة لتتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض داوس. فدعونا نفند هذه الشبهة المزعومة، وقد رد عليها العلماء منهم ابن كثير رحمه الله حيث يقول وهذا محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي يضعها الناس على غير مواضعها، وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخص، أو أن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في بعض أحاديثه في الغلط أو الخطأ فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك. وقد نقل أهل العلم أن عمر بن الخطاب أذن لأبي هريرة بعد ذلك في التحديث بعد أن عرف ورعه وخشيته الخطأ. قال الإمام الذهبي قال أبو هريرة بلغ عمر حديثي فأرسل إلي فقال كنت معنا يوما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فلان؟ قال قلت نعم. وقد علمت لما سألتني عن ذلك؟ قال ولما سألتك؟ قال قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أما إذن فاذهب وحدث. يعني عمر رضي الله عنه الذي منع أبا هريرة رضي الله عنه من التحديث تأكد بنفسه من ورعه وتقواه وقوة حفظه، ثم أذن له بعد ذلك بالتحديث. فهذه منقبة لأبي هريرة رضي الله عنه وليس طعنا فيه. ومن شبههم الواهية كذلك أنهم قالوا روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية إن تقص من أجله كل يوم قيراطان. قالوا كان أبو هريرة يروي هذا الحديث هكذا إلا كلب صيد أو ماشية أو كلب زرع فيزيد كلب زرع. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع. قال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا، وهذا طعن من ابن عمر في رواية أبي هريرة، فيقصدون أن يقولوا أن ابن عمر قال ذلك لأن لأبي هريرة زرع فيكون المعنى أن أبا هريرة أضاف كلمة زرع من عنده لأن لأبي هريرة زرع يريد حمايته، وهذا جهل وسنثبت ذلك. فالرد الأول أن هؤلاء الطاعنون تسرعوا في الحكم على رواية أبي هريرة وحملوا كلام عبد الله بن عمر على أنه طعن في أبي هريرة، وهذا غير صحيح، فلا يوجد في قول ابن عمر تكذيب أو طعن في رواية أبي هريرة. فكل ما في الأمر أن أبا هريرة حفظ هذا الحديث لأن عنده زرعا. قال الإمام النووي قال العلماء ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة ولا شكا فيها، بل معناه أنه لما كان أبو هريرة صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه. والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه أكثر مما يتقنه غيره ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره. وقال الإمام ابن عساكر قول ابن عمر هذا إن لأبي هريرة زرعا لم يرد به التهمة لأبي هريرة، وإنما أراد أن أبا هريرة حفظ ذلك لأنه كان صاحب زرع وصاحب الحاجة أحفظ لها من غيره. ورد القاسم الذي يقسم ظهور هؤلاء الطاعنين هو هذا الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجله كل يوم قيراط. فجاء في حديث عبد الله بن عمر إلا كلب زرع كما قال أبو هريرة رضي الله عنه سواء بسواء. فكيف يزعم هؤلاء الجهال أن هذا طعن في أبي هريرة وقد رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه؟ فعلا قاتل الله الجهل فإنه يورد صاحبه الموارد. ومن شبههم الوهية كذلك أنهم قالوا كني أبو هريرة بهرة صغيرة كان مغرما بها، ولعل من غرامه بها حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا أو هزالا. لا تضحك، فهذا بالفعل شبه وضعوها. والرد عليها أن من يضع حديث ربما يضع في شيء ينتفع به، ولكن يضع حديث من أجل هرة فلا أدري هل توقف عقل هؤلاء البشر. والرد القاسم على كلامهم والذي ليس بعده رد هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والدارمي وابن ماجه، لم ينفرد به أبو هريرة بل رواه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وأسماء بنت أبي بكر. فهؤلاء شاطروا أبا هريرة في كذبه أم أن لهؤلاء هررا حملتهم على وضع مثل حديث أبي هريرة، أم ربما اتفقوا مع أبي هريرة لوضع الأحاديث من أجل هرته؟ نعوذ بالله من الجهل، ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.